بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، ثم أما بعد أحبتي في الله. الخشوع في الصلاة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح، صححه الألباني. يشتكي كثير من المسلمين في هذا الزمان من افتقاده للخشوع في الصلاة، فيدخل إلى الصلاة ثم يخرج منها دون أن يستشعر لذة الصلاة. لذلك كان لزاما علينا أن نتكلم عن هذه العبادة القلبية الجليلة التي من حرم خيرها فقد حرم لذة الصلاة. إيه معنى الخشوع في الصلاة يا شباب؟ أنا بصلي الحمد لله بفضل الله، محافظ على الصلاة كل وقت في الجامع، والبنت بتصلي مع والدتها في المسجد، واخواتها في مع امها في البيت، مع اخواتها في البيت في جماعه، بفضل الله تمام. الله اكبر تكبيره الاحرام، ركز ركزي، الله اكبر تكبيره الاحرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خلصت صلاه، فين اللي في النص؟ كنت فين؟ ركز معايا، كنت فين في الصلاه؟ الإمام غلط، خدت بالك؟ رديته؟ صليت أربعة؟ صليت خمسة؟ طب أنا بصلي ورا الإمام، طب لو أنا بصلي لوحدي، يا شكيت، ثلاثة أربعة اثنين خمسة سبعة، أنت فين في الصلاة؟ فين الخشوع؟ لا، ده الحديث ده خطير. الله سبحانه وتعالى لما قال قد أفلح المؤمنون، اللي بعدها عاوز الفلاح، الذين هم في صلاتهم خاشعون. تمام. طب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيحذر، بيقول ان اول حاجه بترفع من هذه الامه من تكاليف الاسلام، شرائع الاسلام وشعائر الاسلام، الخشوع في الصلاه، اللي هو اول حاجه ربنا عز وجل ايه ذكرها بعد الفلاح، بعد تحقيق الايمان والفلاح، ان ده فالح. قد افلح الذين هم في صلاتهم خاشعون، مصيبه كارثه طامة فعلا، ان الواحد بيخش في الصلاة لا يعقل منها شيئا والعياذ بالله. اولا معنى الخشوع في الصلاة لين القلب. الخشوع فينا شباب في القلب، اصل مش الخشوع ان انا واقف ومنكسر وذليل ونفسي ان انا اعيط، لا مش ده الخشوع. الخشوع فين؟ في القلب، رقة القلب في الصلاة، انكسار القلب في الصلاة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فضله كما قلنا الفلاح، قد أفلح. الخشوع يكون سببا في مغفرة الذنوب وتساقطها عن المسلم في ركوع وسجوده. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، هدية هدية مفاجأة من حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بسجد وبركع وبسجد، الذنوب بتروح فين؟ بتيجي على ظهري، كل مركع تتساقط عني ذنوبي، كل مسجد تتساقط عني الذنوب. بس ده إذا كان في إيه؟ خشوع في القلب. الخشوع في الصلاة يجعل المسلم في معية الله سبحانه وتعالى ما دام في الصلاة. أنت مع الملك، تخافش من حد، ربنا عز وجل أغلى من كل حاجة، ركز مع ربك عز وجل. طب نفسي أن نخشع، تصدق ده أنا كنت بعيد، فعلا، ياه ده انا كنت بصلي مع ماما ولا مع اختي وببقى سامع صوت الكمبيوتر والتلفزيون ومركزه، ده انا فعلا كده غلطت في حق ربنا جدا، ياه ده انا كنت بسمع، انا كسلت اروح اصلي، الشاب كسل يروح اصلي في البيت في الجامع، وصلي في البيت عشان يسمع الماتش، هو بيصلي بيصلي ومتابع الماتش بس بيصلي. لا لا لا لا، اصحى تعالى، انتبه تعالى فوق، عاوز تخشع في الصلاة. أسبابه أن يتوضأ المسلم وضوءا صحيحا كما كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عملي، وفعلها عثمان رضي الله عنه وأرضاه عملي للصحابة عشان يتوضأ. صراحة بيخش يتوضأ كده وإيه توضأ وخلص، كأنه يعني بيعمل تمارين، لا ده مش وضوء. أسبغ الوضوء على المكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واستحضر وانت بتتوضى ان الذنوب بتتساقط وبتخرج من لسانك ومن عينك ومن ايدك. فضل الوضوء. الاستعداد للصلاة وتهيئة النفس. تهيئ نفسك بأن تقبل على الصلاة بقلب مستعد للقاء الله ملك الكون. والله يا جماعة ما ينفعش نقارن، بس هقول لك بكرة فلان الفلاني اللاعب المشهور عاوز يقابلك، عاوز ياخد معاك صورة، هتقف معاه 5 دقايق، هتبقى عامل ازاي للقاء ده؟ هتبقى عاملة ازاي؟ مينفعش نقرر ربنا يا جماعة، بس احنا فعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فعلا اهتمامي بالدنيا وبالمشاهير، نفسي ألمسه، أتصور معاه، تحط ايدي في ايده، يا بالدنيا وما فيها. طب انت على لقاء مع الملك، مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. الطمأنينة في الصلاة، اتمام الركوع والسجود، ما تسرعش. الإسراع في الصلاة يؤدي لتضييع الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسيء صلاة وإيه؟ صلي فإنك لم تصلي. استعيذ المسلم من الشيطان الرجيم. الشيطان مش هيسيبك ولا هيسيبك، تعمل إيه أول ما تلاقيه دخل عليك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويدفن عن يساره 3، تفل من غير بصاق صوت عشان الشيطان ينصرف، مش هيسيبك. فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عشان ما يفسدش عليك صلاتك. يتدبر المسلم آيات القرآن اللي بيقرأها الفتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ربك بيكلمك في الفتحة، انت بتقول الحمد لله رب العالمين وملك الملوك يرد علي في الفتحة، بس أعظم سورة في القرآن. فيقرأ المسلم بخشوع وتدبر ليذوق حلاوة الإيمان ويستشعر لذة الإيمان التي قلنا عنها. تحسين الصوت في الصلاة بالقرآن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر المسلم الموت، صلي صلاة مودع آخر. شوف لما بتروح تصلي جنازة بتبقى خاشع ومستحضر، واحد قريب عليك وعزيز، واحد قريب منك قوي، واحد يعز عليك قوي، وروح تصلي، شوف بتنفطر ازاي، شوف بتنهار ازاي. صلي صلاة مودع. ألا يلتفت في صلاته ولا يرفع بصره إلى السماء. النظر محل ليه يا شباب؟ السجود. فعش واحد يتلفت وعينه على اللي هنا واللي هناك. أن يجتهد المسلم في الدعاء في صلاته بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى الخشوع، وألا يكثر الحركة في الصلاة. الحديث 7، مخالفات شرعية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. شرح الحديث: طريق الجنة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق الحرمان من الجنة معصية النبي صلى الله عليه وسلم. بص يعني حاجة إيه، تجيبها من هنا تلاقيها هنا، توديها كده تلاقيها كده، خلاص خلصانة. عاوز الجنة خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما انتش عاوز الجنة اعصى النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع خلصة بسيط، مش معقد، مش كومبليكس، لأن الموضوع سهل خالص بسيط. هو بعض المخالفات الشرعية التي يقف فيها بعض الناس في هذا الزمان: الذهاب إلى السحرة والمشعوذين. كهنة عنده مرض، عنده حسد، عاوز تتجوز، عاوز يتجوز، عاوز يفك سحر. كل الكلام ده هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يا الله، عراف، منجم، دجال والعياذ بالله، ساحر، شعوذ، يسخر الجن عشان يعرف الغيب. تروح له تقول له انا تعبان، يقول لك خالتك، عمتك، ابن مش عارف مين، جارك، مرات اخوك اللي في البيت، مرات يكلكع لك الدين. تروح اول ما تشوف مثلا حد في البيت كده مثلا بيبص لك، ده كلامه جه فعلا، صدق، ويقعد يقول لك بقى حاجات من الطلاسم، الحاجات اللي هي بتودي الناس في داهية بالآخر. تخيل لما تروح لعروف بس لا تقبل لك صلاة كم؟ 40 يوم. طب صدقته، فعلا طلع كلامه صح، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مصيبة وكارثة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى اوعي ابعد عن هذا الطريق خالص نهائي. ممنوع حتى ان انا اروح لساحر ولا مشعوذ ولا بيفك السحر ولا بيعرف، ولا حتى اسف بيقول لك بيعالج بالقران، ولو ما طلعش بالقران بس ابعد عنه واقفل عليه الطريق طالما ما ذكر حاجه غير القران، خلاص ابعد عنه. مخالفه تانيه زياره المقابر، كثره النساء وعدم التادب بالاداب الشرعيه والخروج في الاعياد، مع ان العيد ده يوم فرحه اصلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوسع على المسلمين، المسلمين كانت بتفرح فيه، وتخصيص أيام معينة للخروج مثل أول جمعة في رجب وطلعة رجب، كل الكلام ده يا إخوانا لا يجوز. بعض النساء مخالفة أيضا تطلب الطلاق من زوجها من غير ما بأس أو سبب شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير بأس، وإلا فهي آثمة ظالمة والعياذ بالله. مخالفة أيضا أن يقوم أحد الزوجين بنشر ما يدور بينهما من أحاديث وخلافات لا يطلع عليها أحد، لا يطلع عليها أحد غيرهما، ذلك يبغضه الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها والعياذ بالله. مخالفات شديدة، خروج المرأة من بيتها وقد وضعت العطور. يا بنتي اللي في إعدادي وداخلة على ثانوي، يا بنتي ركزي، اللي في الجامعة ركزي، الأمر ده محرم شرعا، زنا والعياذ بالله. المرأة تضع العطر وتعد على الناس ويشم ريحتها والعياذ بالله، زنا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. يبقى انت زنيتي ووصلت الناس اللي وقعت عينها عليك انها تزني والعياذ بالله. احذري من هذا الفعل. تعطر يكون في البيت للزوج، في البيت للمحارم، غير ذلك لا يجوز. الحديث الثامن في أحكام الصيام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. بصوا بقى، أنا عاوزكم تاخدوا موضوع الصيام ده زي الرياضة كده، هتاخدوا إيه كله نقاط كده. طيب، تعريف الصيام الأول: الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس مع النية، اللي هي نية الصيام والعبادة والقربة إلى الله. أصل واحد بينطحن عيني من قبل الفجر لحد المغرب ما حطش لقمة في بقه، والله ما ده الذات، بس من مش نية الصيام. خدوا بقى أركان الصيام: الإمساك عن الطعام وسائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. الركن الثاني: النية الخالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يبيت النية من الإيه؟ من الليل. أركان الصيام كام يا شباب؟ ركنين. طب حكم الصيام: فرض عين على كل من توافرت فيه الشروط من المسلمين والمسلمات. طب ايه الشروط يا شباب؟ الإسلام، البلوغ، العقل، الصحة، الإقامة، خلو المرء من الحيض والنفاس. يلا يا عم، أول مرة المرأة تزيد عنك. كل الشروط أربعة في الحق متساوية، والمرأة زادت بشرط. الأعذار التي تبيح الفطر، ينفع أفطر في رمضان؟ ينفع بعذر شرعي عشان تعرف الرحمة. المرض والكبر، واحد مريض وكبير في السن، واحد مريض ما يقدرش يصوم بياخد علاج محتاج، واحد كبير في السن الصيام بيضعفه بيجهده. العذر الثاني: السفر، واحد مسافر يحل له ان هو يفطر، رخصة. العذر الثالث: الحيض والنفاس. العذر الرابع: الحمل والرضاع، سواء كانت المرأة حامل او مرضع وخشيت على نفسها أو على جنينها أو رضيعها فلها العذر إنها تفطر بعذر الشرع. ما يبطل الصيام؟ 8. الأكل والشرب عمدا، لأن الأكل والشرب ناسيا إنما أطعمه الله وإيه؟ سقاه. 2. الجماع في نهار رمضان والعياذ بالله. 3. التقيؤ عمدا، الإنسان يتقيأ عمدا. 4. الرد عن الإسلام، كفر والعياذ بالله. 5. خروج دم الحيض أو النفاس. 7. نية الفطر، عزم على الفطر، خلاص أنا هفطر حتى لو ما كلش. واختلف العلماء في الحجامة، هل هي تفطر أو لا؟ الحجامة اللي هي خروج الدم المتخثر أو الغير صالح للاستخدام اللي يتكون تحت الجلد بطريق الشفط، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالحجامة. يستحب في الصيام السحور وتأخير السحور قبل الفجر، تعجيل الفطر، الإفطار على تمر أو لبن أو ماء، الدعاء عند الفطر للصائم دعوة إيه؟ مستجابة عند فطر، الإكثار من الصدقة في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة في رمضان، الاجتهاد في صلاة الليل وقيام الليل، عمل عمرة مع القدرة في رمضان، قول إني صائم لمن سبه أو قتله. إحنا بقى المصريين أو المسلمين غالبا في نهار رمضان بإيه على العكس، استغفر الله العظيم، يا عم أنا صايم ما تكفرنيش، إيه يا عم هو أنت صايم تكفر؟ فإن سبه أحد أو قتله فليقل بس إني صائم، بالراحة بهدوء بلطف، خلاص يعني فاضل له شوية وعشان صايم. لا، الصيام ده مدرسة عاوزين نتعلم منها. مكروهات الصيام يا شباب: المبالغة في المضمضة والاستنشاق. الشباب بقى اللي ما بيرعيش ربنا، والوضوء بقى بيبقى استباق الوضوء في نهار رمضان ده بس بيبقى بقى ايه، فريضة. ايه الواحد بيشوف بيغرق نفسه ويتمضمض بقى 17-18 مرة وهو بيتوضى ويستنشق عشان يبل ريقه بس وهو كده ما فطرش. لا ده مكروه، لا لو نزل حاجة هتفطر، ما يصحش ما يجوز. القبلة لمن تحرك شهوته، الرجل أو المرأة لو تحركت الايه الشهوة، بلعوا النخامة، تذوق الطعام لغير الحاجة، فحش واحد ايه هو حدوه، انت من اصلا مش شغلتك، هو اللي بتطبخ وهي اصلا متعوده على الاكل، هي بتعرف تظبط الاكل من غير ما تدوق، وما تخشش انت في نهار رمضان وتبدا تبقى انت تتقي الورع بقى اللي بيخش يساعد والدته او بتساعد والدتها في المطبخ في نهار رمضان علشان تدوق الايه الطعام، وهي بس عاوزه تسكن الايه الجوع اللي عندها. طيب، في صيام ايام مستحبه زي 6 أيام من شوال، يوم عرفه، يوم عاشوراء، الاثنين والخميس من كل اسبوع، 3 أيام من كل شهر هجري، غالبا 13 و14 و15. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنه كان بيقول لا يضره من أي الشهر صام، أي 3 أيام، صوم يوم وإفطار يوم، وده أفضل الصيام كما كان صيام سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، صيام شهر الله المحرم، وصيام 9 أيام الأول من ذي الحجة. طب في أيام محرمة ومكروه صيامها؟ فيه كراهة إفراط صيام يوم الجمعة، كراهة إفراط صيام يوم السبت، تحريم صيام يوم الشك 30 من شعبان. والله المفتي طلع قال بكرة صيام، بكرة رمضان، أنا يوم 30 ده هصومه احتياطي، طلع من رمضان ده أنا صمته، طلع من شعبان أنا صمته، ما ينفعش، أنت بتخش رمضان بنية بعزيمة. تحريم صيام يومي العيد، يا سلام بقى، واحد بقى دخل في قربة جديدة خالص عاوز يصوم يومين العيد، يعني السنة كلها فاضية 363 يوم ما جاتش غير على اليومين بتوع العيد اللي محرم فيه والصيام، يا عم هيص نفسك في اليومين دول، كل واشرب وتمتع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تحريم صيام أيام التشريق 3، 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي أيام عيد الأضحى لغير الحاج الذي لم يجد الهدي. حديث 9 شباب: فضل وأحكام صلاة الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، فرض عين على كل رجل، على كل رجل الجمعة، بالغ عاقل حر قادر على الإتيان إليها مقيم، ولا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا المسافر. وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، وقتها هو وقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس من كبد السماء. الشمس في كبد السماء بتبدأ تزول ناحية الغروب، بدأ وقت صلاة الإيه؟ الجمعة، إلى أن يصير ظل الرجل كطوله. حكم خطبة الجمعة وسننها: خطبة الجمعة ركن، لا تصح الجمعة إلا بها. سنن الخطبة: الدعاء للمسلمين بخير في الدنيا والدين، وأن يخطب الإمام قائما ويجلس بين الخطبتين قليلا، وأن يسلم على الناس تلقاء وجهه إذا صعد إلى المنبر، يقف أمام الناس: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يجلس. تقصير الخطبة وتطويل الصلاة كما فعل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ما يحرم فعله في صلاة الجمعة: يحرم الكلام والإمام يخطب وتخطي الرقاب. حتى لو أنا شايف واحد جنبي بيتكلم أو بيلعب في التليفون أو كذا، ما ينفعش إن أنا أقول له اسكت متكلمش، ما ينفعش. أو إن أنا أتخطى الرقاب، إن أنا عشان أوصل قدام ألاقي إيه، أروح زي الناس كده والناس كده ومعدي من قدامهم. لا يحرم تخطي الرقاب. أنت عاوز تقعد قدام فعلا، تعالى بدري، ما تجيش متأخر وتخطى الرقاب تؤذي الناس. كيفية صلاة الجمعة: ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، ويسبق الصلاة خطبة الجمعة. يبقى الخطبة الأول، وبعد كده بيصلي الإمام ركعتين يطيل فيهما القراءة ويجهر في القراءة كما قلنا. طب سنن الجمعة كما قلنا: يذهب إيه مبكرا للاغتسال قبل الصلاة والتطيب ولبس أجمل الثياب، وخاصة البياض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه البياض من الثياب ويحبه. يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، يقرأ سورة الكهف، الدعاء في هذا اليوم بما تحب من خير الدنيا والآخرة، لأن في ساعة إجابة. ركز يا شباب، ساعة الإجابة اختلف العلماء، قالوا إنها ساعة طلوع الإمام المنبر تدعو، وقيل هي الساعة التي من بعد العصر إلى غروب الشمس، دي ساعة الإجابة. وأكيد أنا وأنت عندنا دعوة مستجابة ونفسي إن ربنا عز وجل يستجيبها. وقت الجمعة فيها ساعة إجابة. الحديث العاشر والأخير: فضل الزكاة وأحكامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره والعياذ بالله. كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كلما بردت الصفائح دي الملتهبة دي اللي هي من النار دي، أول ما تبدأ بس تخبو كده أوقدت تاني، تولع تاني، أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار والعياذ بالله. رواه البخاري ومسلم. الزكاة أيها الشباب فريضة من فرائض الإسلام على من يملك نصاب الزكاة، قد أجمع المسلمون على وجوبها، فمن أنكرها فقد كفر، ومن منعها بخلا ولكن يؤمن بوجودها فقد آثم، هو آثم مرتكب لمعصية وكبيرة. واحد قال ما فيش زكاة خالص كفر، لأنه جحد ركن معلوم من الدين بالضرورة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، مع الركن الأول اللي هو الشهادة. الأموال التي تجب فيها الزكاة: لما ربنا عز وجل يوسع عليك إن شاء الله يكون عندك الأموال وتكون عندك الفلوس، تعرف في مقادير الزكاة. واحد: بهيمة الأنعام، إبل وبقر وغنم. 2: الذهب والفضة، واللي في الزمن ده الفلوس الأموال الورقية. 3: عروض التجارة، كل شيء يعد للبيع والشراء بهدف الربح، ده عروض تجارة. كل العرض اللي يجي قدامك بقى أنت معد للتجارة، ده فيه زكاة. الحبوب والثمار، الذرة والقمح والتمر والزبيب. المعادن والركاز، وهي كل ما خرج من الأرض مما خلق فيها من غير وضع إنسان له. الزكاة لها شروط: 1: الإسلام. 2: الحرية، لأن العبد ما لهوش إيه؟ ما لهوش زكاة. 3: حولان الحول على المال، أن يمر عام هجري على المال بعد أن يبلغ النصاب. ثلاثة، ملك النصاب ملكا تاما مستقر المفوش منازعة، يعني عندك مقدار الزكاة مثلا، النصاب بتاع الزكاة، الفلوس بتاعت الزكاة، بس ده ملك تام خاص بك أنت، مفيش واحد بينازعك ميراث، واحد له حق فيه بيقول لك لا ده مش فلوسك، لا بتاعك أنت. حكمة الله تعالى من الزكاة، إيه الحكمة من فرض الزكاة يا شباب؟ تطهير المال وتنميته وإحلال البركة فيه. أنت عارف معنى الزكاة يعني إيه أصلاً؟ الزكاة أصلاً معناها النماء ومعناها التطهير. فالنماء والزيادة لما أنا بطلع، والتطهير إن ربنا عز وجل لو إن المال ده فيه شبهة أو أي حاجة، بالزكاة ربنا عز وجل بيطهر هذا الإيه؟ بيطهر هذا المال. تطهير صاحب المال من البخ والشح، عشان ربنا عز وجل قال وتحبون المال حبا جما، فانت لما بتطلع الزكاة بتحب ربنا اكتر من حبك للايه؟ للمال، والعياذ بالله. سد حاجة الفقراء والمساكين، يعني انت متخيل لما بتدي انسان زكاة وتوسع عليه بيكون في احتياج وفي حاجة وانت بتديه الفلوس دي، لا تستشعر كم الدعوات الصادقة اللي بيطلعها هذا العبد من قلبه لما انت ربنا عز وجل بيجعلك سبب ان انت تغنيه وتسد حاجته دون ان يسأل. حفظت ماء وجهه ورحت له لحد بيته، اكرمته عززته واديت له الفلوس. اخراج الزكاة دليل على صدق صاحب المال مع الله سبحانه وتعالى، صدق مع الله سبحانه وتعالى سبب لرضا الله سبحانه وتعالى ونزول الخيرات وتكفير الذنوب. طيب اطلع الفلوس بقى لبنتي، كنت وعيتها ان انا اجيب لها ايفون ولا عربيه جديده للولا، اطلع لها الزكاه؟ لا، تعالى الموضوع محسوم مش بمزاجي، لا انا بطلع في مكان معلوم كما قال الله سبحانه وتعالى، انما الصدقات للفقراء المساكين العاملين عليها. واحد مكلف وبيسافر وبيروح هنا وبيركب وبيجيب وبيروح لفلان ويجيب منه الزكاه، لما يبقى ان شاء الله عندنا بيت مال المسلمين بياخد من هذا المال، أما المفرغ الوقت ده كله ليه؟ عامل على الزكاة. المؤلفة قلوبهم، والله واحد انت بتطمع في إسلامه كده كافر فبتديله جزء من الزكاة، لأن المال ده يعني لعاب الواحد بيسيل لما بيشوف المال، فممكن يكون ده سبب يخش في الإسلام بعد كده ربنا عز وجل بيفتح قلبه للإيمان. الرقاب، وفي الرقاب أن يتم دفع الزكاة لتحرير العبيد، أنفس حاجة أنك تحرر العبد. الغارمين، الغارم من كان عليه دين. شوف يا أخي، شوف اخوانا اصناف الزكاة، يعني واحد ربنا عز وجل قدر انه كان في تجارة خسر كل تجارته والموضوع بالنسبة له كبوة كبيرة جدا، تخيل بقى لما يبقى عندك بيت مال المسلمين بيدي لهذا الرجل غرم فبيدوله المال يعوضه عشان يقوم تاني علشان يعوض خسرته، ده اولى واحد لما ربنا عز وجل يوسع عليه ويمن عليه حيد تاني. وفي سبيل الله، مجاهدين في سبيل الله، وابن السبيل المسافر الذي انقطع به الطريق بتعطيه من مال الزكاة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.